حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله أخواتنا الكريمات، الله يبارك فيكم جميعا. نلتقي مرة أخرى مع حكاية مقدسية، حكاية جديدة من بيت المقدس، حكاية جديدة نتعرف فيها اليوم على رجل من رجالات بيت المقدس الذين توفوا قبل سنوات قليلة. اليوم بدي أعرفكم على رجل حاج كبير، يمكن لما التقيته كان عمره 115 سنة رحمة الله عليه، الحاج موسى الخالص رحمه الله. الحاج موسى الخالص هذا رجل من رجالات بيت المقدس الذين كانوا معروفين بأنهم من رجال بسموهم عندنا كان رجال 36. طبعا رجال 36 يعني رجال ثورة عام 1936، وهي الثورة الفلسطينية الكبرى في وجه الانتداب البريطاني. هذا الرجل رحمة الله عليه الحاج موسى كان من رجال ثورة عز الدين القسام، وكان من رجال ثورة 36، وكان من الرجالات المعروفة في بيت المقدس. ولد في أيام الحكم العثماني، وعايش الحكم العثماني ونهايته، والحكم البريطاني ونهايته، ثم النكبة وحكم الأردن والاحتلال الصهيوني لمدينة القدس. وأذكر قصة ذكرها لي هو نفسه رحمه الله. هذه القصة تتعلق بمحل صغير كان يمتلكه الحاج موسى رحمه الله. هذا المحل صغير جدا، كان قريبا للمسجد الأقصى المبارك. يعني ميزته أنه لو هدمت الحائط الخاص بهذا المحل فأنت في داخل المسجد الأقصى المبارك، وإنما المحل صغير جدا لا يتحمل، يعني مترين ونصف في مترين ونصف فقط. الحاج موسى الخالص رحمه الله في يوم من ذات الأيام كان يجلس في محله، فأتاه وزير صهيوني. وزير، تخيل أنت داخل عليك وزير مرة واحدة. فهذا الوزير دخل عليه وهو كبير في السن، الرجل أصلا كان يمد رجليه وهو جالس لأنه كان يعني مليء الجسم. فالوزير الصهيوني قال له: حاج، كم تبيع هذا المحل؟ فقال له: هذا المحل بدك تشتري ادفع. فقال له الوزير الصهيوني: أعطيك 200,000 دينار أردني كاش. 200,000 دينار أردني يعني 350,000 دولار أمريكي في محل صغير جدا. فقال له الحاج رحمه الله: هذه شمة زعوط. طبعا شمة الزعوط هذه يمكن حتى الجيل الحالي في فلسطين ما بيعرف إيش هي الزعوط. هو شيء هيك صغير يوضع لكبار السن لأجل التنفس. فقال له الوزير: أعطيك 200,000 دينار زيادة أيضا، يعني 350,000 دولار إضافي. فقال له: هذه شمة زعوط أيضا. فقال له الوزير: أعطيك شيكا مفتوحا، ضع الرقم الذي تريده في هذا المحل. فقال له الحاج: هذا قليل. فقال له الوزير: إذن إيش في أكبر من الشيك المفتوح؟ شو بدك أعطيك أكثر من شيك مفتوح؟ فقال له الحاج موسى رحمه الله: هناك ورقة بتجيب لي إياها موقعة بالموافقة على تسليمك هذا المحل من كل مسلم على وجه الأرض، وتفضل استلم المحل ببلاش. يعني طبعا هذا الوزير صدم في هذا المشهد. فلما قال له هذا فقال له: أنت بتمزح معي؟ أنت لازم تقف أمامي الآن، أنا وزير أتحدث معك. فانظر عزة المسلم عند هذا الحاج الكبير في السن. قال له: إن كنت أنت وزيرا فأنا ملك، لأن هذا المحل بناه واحد من أجدادي اسمه الملك تنكز. طبعا هو يشير إلى الأمير تنكز الناصري، واحد من المماليك العظام الذين بنوا هذا الدكان الصغير. فقال له: فأنا الملك وأنت الوزير، إذن قف مكانك يا وزير وأنا ملك أجلس في ملكي. فصدم الوزير لهذه الإجابة وغادر. الشاهد من هذه القصة اللي بدنا نعرفه اليوم: كيف ينظر أهل بيت المقدس إليكم أنتم يا من في خارج مدينة القدس، سواء كنتم حول مدينة القدس أو كنتم خارج فلسطين أو كنتم خارج العالم العربي في أي مكان من العالم؟ إخوانكم في القدس يعلمون أنهم يحرسون هذه الأرض لكم، لأنها لكم وليست لأهل مدينة القدس. البيت المقدس ليس للمقدسيين، مدينة القدس ليست للمقدسيين، وليست للفلسطينيين، وإنما هي لكل مسلم على وجه الأرض. الحاج موسى رحمه الله كان يعلم ذلك تماما، وكان موقن بذلك تماما، كان موقنا بذلك بشكل جعله يقف بكل عزة وبكل كرامة وبكل يعني روعة في هذا المشهد الجميل الذي يسطر بأحرف من ذهب أمام وزير صهيوني ليقول له أحضر لي ورقة بالموافقة على ذلك. أنا بدي أسأل كل واحد منكم الآن سؤال، هل يا ترى لو جاءتك هذه الورقة فعلا هل ستوقع عليها؟ هل ستوقع على تسليم بيت المقدس للاحتلال؟ إن كنت أنت ستوقع فإذا من سيحمي مدينة القدس؟ إن كنت أنت ستوقع أو كنت أنت ستوقعين فمن يحفظ مدينة القدس لأجل أهلها؟ من يعطيها من دمه ومن يعطيها من ماله ومن يعطيها من دعائه إن لم نكن نحن؟ هذا الحاج موسى الخالص رحمه الله توفي قبل سنوات قليلة من تسجيل هذا البرنامج، وترك فينا هذه الكلمات التي تسطر بماء الذهب. الحاج موسى رحمه الله أخبرني في يوم أنه أحد الناس الذين كانوا يطاردونهم أيام الانتداب البريطاني، فقال لي عندما طاردوني مرة في داخل المسجد الأقصى المبارك لم أجد مكانا لألتجأ إليه إلا أن أقفز من سور الأقصى. فتخيل المشهد، طبعا سور الأقصى 15 متر، فكيف يسر الله له أن قفز من سور الأقصى وقام بأعمال كثيرة جدا حتى وضع في سجن عكا، وما زالت قيود سجن عكا مؤثرة في يديه حتى توفاه الله وهي آثارها في يديه. سجن عكا كان شاهدا على الحاج موسى، ومحله كان شاهدا عليه، والمسجد الأقصى المبارك كان شاهدا عليه، تراب مدينة القدس شهد للحاج موسى. وأنا أسألك، من سيشهد لك؟ هل سيشهد لك بيت المقدس يوم القيامة؟ لما لا نكون جميعا مثل الحاج موسى؟ لما لا نكون جميعا حراس المسجد الأقصى المبارك ولا نتنازل عن ذرة تراب منه؟ ألقاكم على خير إن شاء الله، وبارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.